لما أمر به حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته لا تعدلها مكانة بين البشر، اصطفاه ربه واختاره ليملأ هذه الأرض هداية ونورا بعد أن ملئت جورا وزورا. إن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم علم صحابته أن حبهم له له دلائل وأمارات، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو أن العبد تأمل كيف كان هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم رحيما بنا لذاب قلبه شوقا للقياه ورؤياه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولما استطاع أن يخالف أمره لأنه سيعلم يقينا كم كان بأبي هو وأمي يحبه صلى الله عليه وسلم. إنه ظل يبكي ذات يوم بكاء شديدا حتى أرسل له ربه جبريل وقال له: يا جبريل اذهب فسل محمدا ما يبكيك، وهو أعلم سبحانه وبحمده. ولكن لهذا الأمر بهذا الذهاب حكمة، أراد ربنا أن يشهد جبريل والملائكة على فضل ونعمة ومنقبة أيضا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه جبريل فما وجده باكيا لشيء يرجوه لنفسه أو لآل بيته، ما وجده باكيا لألم أو جزع أو لافتراء قومه عليه وتجنيهم عليه ووصفهم له بالكذاب وبالساحر وبالكاهن وبالمجنون. ما وجده باكيا لأجل نفسه، بل لما سأله قال: أمتي أمتي. بكى خوفا وشفقة على أمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما علم جبريل وذهب إلى رب العالمين قال له: اذهب فقل له: يا محمد إنا سنرقيك في أمتك ولا نسوك. انظروا كيف كان حرصه علينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم لينظر المرء هل قام هو بحقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عليه، هل قام بحق هذه المحبة وحق هذا التودد منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إنهم إذا كان حما وطيس معركة التفوا حول ظهره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان وجوده أمانا من نزول عذاب الله عز وجل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان وجوده أمانا، وكذلك إذا وجدت سنته وطبقت حق التطبيق من غير لوي وفهم خاطئ لسنته وهديه، بل كما فهم أصحابه، والله لتسودن أمتنا الأمم. فالحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بهذا النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ذو الحق المبين والخلق اللين والسمت الهين، بلغ رسالته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أوصيكم أيها الناس

قال فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيسلم حينها العظماء ويتوب كأمثالهم بنت عتبة وعكرمة بن أبي جهل، ويؤوب إليه الشعراء الذين هجوه فيعتذرون إليه كابن الزبعري وكعب بن زهير، فلا ينال الجميع منه إلا العفو والتغاضي. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأكمل الحديث فيما بعد المسلم استمر. الحمد لله العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي خضع كل شيء لعظمته وسلم، إلا صنف غاو من عبيده كابر مع إقرار نفسه بألوهيته فلم يسلم، فكان في الدنيا حيران ألوم، وكان في الآخرة معذبا نادما مذمما. والصلاة والسلام على نبينا محمد المكرم الذي ما علم سبيل خير إلا وأرشد أمته إليه ودلل وعلم، وما علم سبيل شر إلا وحذر منها ونندد وقوم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نحبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأولادنا ومالنا وكل ما نملك، فإنه والله لن يفتدينا أحد بنفسه وبدعوة حتى ادخرها شفاعة لنا يوم القيامة، بل إن كل الناس طرا يوم القيامة، الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وكل الأنبياء، كل يقول نفسي نفسي لا أسألك غيرها، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أما هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في تلك الموقف لا يقول إلا أمتي أمتي أمتي أمتي. هذا هو نبي الإسلام يا من تدعو إلى الإسلام، هذا هو رسول الجهاد يا من تدعو إلى الجهاد، هو الحبيب يا محب، هذا هو رسول العلم يا من تنشد العلم، رسول الرحمة يا من بليت بالعنف والغلظة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم. عباد الله، علينا يا عباد الله أن نعلم سيرته وأن نعلمها أبناءنا. قال كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وسلم منشدا: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، وليسوا مجازيفا إذا نيلوا. قد سئل بعض العرب عن شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيته يغلب ولا يبطر، ويغلب فلا يضجر. وبمثل هذا عباد الله سار خلفه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فقد صح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصيته لجيوشه قائلا: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا مريضا ولا راهبا، ولا تقطعوا مثمرا ولا تخربوا عامرا ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل، ولا تغرقوا نحلا ولا تحرقوه، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أين هم أعداء الإسلام الذين يدعون أنه دين السيف؟ والله إن كتبهم مليئة بأقوال يزعمون أنها كلام رب العالمين، والله بريء من ذلك. في كتبهم: اقتلوا للهلاك، لا تتركوا طفلا ولا شيخا ولا شجرا، وهذا هو ميثاق ديننا صلى الله وسلم على حبيب قلوبنا. ثم إذا بهم يرموننا بأدوائهم رمتني بدائها وانسلت. كانوا رحمهم الله يدركون أن الجهاد في سبيل الله إنما شرع لرحمة الخلق ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما إذا لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه تودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله. انظروا، هذه رحمته، مع أن فلانا وفلانا هذا قد آذوا وفعلوا وآذوا المسلمين أشد إيذائهم. تلكم عباد الله هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم هو ميراث، ولن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. عباد الله، علينا أن ندرس سيرته وأن نعلم أن المحبة الحق في الاتباع وليس الادعاء، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قل لي بربك، كيف تزعم حبه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ولزلت تأكل الربا وتفعل الخنا وتتعامل بكل ما لا يرضي الله عز وجل؟ إذا كنت تحبه على الحقيقة أقم شريعته في نفسك وأهلك وولدك ومالك وعملك وكل ما تقوم به في حياتك. إن ديننا ليس دينا أجوف مكانه في المسجد فقط، لا، إنه دين حياة. تنظر ما أمرك ربك أن تفعل مع امرأتك فتفعل، تنظر ما أمرك ربك أن تفعل مع أصحابك فتفعل، تنظر ما أمرك ربك أن تفعل في أعمالك وأشغالك ومعاملاتك فتفعل، إنه دين حياة شامل كامل. عباد الله، علينا أن ندرس سيرة حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، وليس الاحتفال بأكل بعض الحلوى ثم أن تتأثر قليلا وتذكره ذكرا خفيفا، بل إذا علمت أن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم حين تذكره وتصلي عليه يصلي عليك ربنا عشرا كاملة، صلوا عليه وسلموا تسليما. ليكن إذن لك ورد من الصلاة والسلام عليه، وأنت تصلي وتسلم عليه تذكر كم هو أوذي ليصلك هذا الدين على طبق من ذهب. تنظر كم هو بكى شفقة وخوفا ومحبة لك ولمن يأتي بعده من أمته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمحبة على الحقيقة هي الاتباع وليست الادعاء. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين واهدنا أجمعين. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حقق آمالنا كلها واجعل ذلك هو الخير يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا كلها، استر عيوبنا كلها. اللهم عجل بشفائنا وشفاء مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين. اللهم وفرج كرب المكروبين، اللهم وفرج كرب المكروبين. اللهم ووسع على المسلمين في أرزاقهم وردهم إلى دينهم مردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وأوصي نفسي وإياكم بالاستكثار جدا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد، لا سيما في هذا اليوم الطيب الأبر المبارك. وجوه يومئذ خاشعة